مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن، مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام أنتم بخير. ويهل علينا شهر الصيام أيام قلائل، ويعود إلينا الشهر الكريم ويعم خيره في كل بيت في مصر والعالم الإسلامي. وكعادة كل سنة يتوقف برنامج منوعات درامية طوال شهر رمضان، ولذلك ننتهز فرصة هذا التوقف ونقدم هذه الحلقة الأخيرة قبل التوقف، نقدم فيها شذرات من لمحات الشهر الكريم. وكل عام أنتم بخير. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بهدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بهدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. وبعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نواصل الاحتفال باستقبال شهر رمضان المعظم، والآن مع ابنة الشاعرة التي تغنت بشهر رمضان وقدمت فيه أحلى أغنياتها، الشاعرة نبيلة قنديل، حيث تستضيف الإعلامية ريهام منيب ابنتها شجون علي إسماعيل. تستعرض ريهام في هذا الحوار الراقي مسيرة الفنانة الراحلة نبيلة قنديل مع أغاني شهر رمضان. النهاردة في طلتنا الرئيسية بنحتفي بشاعرة استثنائية، مش ممكن يجي شهر رمضان المعظم بدون ما نسمع مفرداتها الرائعة في أغنيات عايشة في الذاكرة، زي أهوجي يا ولاد، سبحة رمضان، افرحوا يا بنات، وحوي يا وحوي، وغيرها من الأغنيات الرائعة. مش ممكن كمان يجي ذكرى انتصار أكتوبر العظيم بدون ما نسمع رايات النصر، واحدة من أجمل وأروع الأغنيات اللي بتجسد الانتصار، أو افرح رايحة فين يا عروسة يا متوب أخضر، أو كمان طبعا أغنية أم البطل. هي شريكة في كل ذكرياتنا ومناسبتنا، ومفرداتها الرائعة شديدة المصرية عبرت عن كل التفاصيل، عشان كده البعض سماها شاعرة التفاصيل. وعشان كده النهاردة وإحنا في الشهر الكريم لازم نفتكرها ولازم نحتفي بها كواحدة من المبدعات القليلات في مجال الشعر الغنائي، حفرت اسمها بحروف من نور وقدرت إن هي تكون جزء كبير من ذائقتنا الموسيقية والأغنيات اللي لسه عايشة لغاية دلوقتي بينا من خلال أغنياتها ومفرداتها وكلماتها الرائعة. الشاعرة الكبيرة نبيلة أنديل النهاردة هنحتفي بيها ونفتكرها من خلال هذه الطلة. افرحوا يا بناتي يلا وعيشوا رمضان اهو نور فوانيسو، يا حلاوتي الدين الله الله والقمر الدين الله الله واكياس النقل وقراطيسو. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات الله أكبر ونعلي حسنا ونقول هي ونجري عالبيت نتنطط وقلوبنا من الفرحة تزقطط ونقول لبعضنا رمضان جه. افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا رمضان ونور فوانيسوا، يا حلاوة الدين والقمر الدين يا سنو اللي وقرتيسو. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات فونسنا دايما حتنور ونلف في الحارة ندور على الأهالي نهنيهم وهم يدونا العادة ونشتري شمعة زيادة نولع الفوانيس بيهم. افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا رمضان ونور فوانيسوا، يا حلاوة الدين والقمر الدين يا سنو اللي وقرتيسو. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات. إذا كنا في الفقرة السابقة اتكلمنا عن التراث الموسيقي، فأعتقد الأغنية اللي سمعناها دلوقتي من خلالها الشاعرة الكبيرة نبيلة إنديل قدرت إن هي تجسد الشارع المصري وتوصفه وتوصف احتفال الأطفال بشهر رمضان المعظم، وده في أغنيات كتيرة جدا ليها كأنها بتسجل التاريخ بأغنيتها. عشان كده حتى لو يعني برغم سنوات الغياب الطويلة إلا أننا في كل شهر رمضان بنسمع هذه الأغنيات بنفس المتعة ونفس الحب ونفس إحساسنا بأن مش ممكن يجي الشهر الكريم بدون ما نستمتع بهذه الأغنيات الرائعة. الشاعرة الكبيرة نبيلة أنديل النهاردة هنعرف أكتر عن سيرتها الفنية وأيضا الإنسانية من خلال الأغنية الأحلى اللي ألفتها وهي الإبنة شجون علي إسماعيل. أهلا بيكي، أهلا منورانا.

فبتطلع بتسلكهم من بعض. فالسبحة دي تحديدا وقعت اتفرطت. فقالت يا دي سبحة رمضان. وكانت الأغنية. قعدنا نلم طبعا واتلضمت وكل حاجة. بس دي كانت ليها مناسبة. فما أنا كنت حضرها كنت صغيرة كده. راحت كاتباها على طول. وكان بيجي لها الكلمات دي كانت بتيجي كده ببساطة. فيضان. حتى لو ما فيش مش مكلفة بان هي هتكتب حاجة مثلا. لا تلاقيها البلوك نوت والقلم دول موجودين معاها يعني قدامها. منين ما تقعد في شنطتها تجي لها حاجة تقوم كاتبة. فكانت لا هو سبحان الله يعني حاجة من عند ربنا. طبعا طبعا. هنقف دلوقتي مع بما اننا افتكرنا سبحة رمضان نتوقف مع هذا المقطع ونرجع مرة تانية. منهم ثلاثة أيام رمضان نور وهدايا وثلاثة العيد ونقول ونعيد ذكر الرحمن آية بآية أيام رمضان رحمة وغفران ورضا الرحمن وحده كفاية. الله الله الله الله الله الله خلال الفاصل واحنا بنسمع هذه الأغنية الرائعة كنت بقول لأستاذة شجون علي إسماعيل إزاي إن أستاذة نبيلة أنديل هتفضل بأغنياتها سنين وسنين وبعد سنوات طويلة جدا لما نسمع أغانيها كأنها بتوثق للشارع المصري ولرمضان واحتفال رمضان في مصر تحديدا اللي ليه ممارسات وطقوس خاصة جدا. حقيقي حقيقي لأنه هو وصف يعني هو مش مجرد أغنية لرمضان أو لمناسبة وطنية أو لعيد أو لكن هو وصف. فأنت بتعيشي فبالتالي الأغاني اللي من النوعية دي سواء النبيلة أنديل أو الشعراء آخرين مش ممكن تندثر. طبعا طبعا لسه حاضرة وحتفضل موجودة أكيد. طيب قصة نبيلة أنديل هي قصة ملهمة جدا وفيها كمان يعني محطات مهمة وفيها تفاصيل كتيرة نبتديها من سعاد وجدي لما ابتدت من خلال فن المونولوج وكانت بتغني المونولوج وعرفت جدا في فترة بأنها مونولوجيست معروفة. ازاي ابتدت في المجال ده وتفتكري ايه الذكريات اللي كانت بتحكيها عن الفترة دي؟ هي عشان توصل انها تبقى مونولوجيست لا هي يسبقها حدث اللي هو رفض أخوها جوازها من بابا. أيوة. فاتفقوا هما الاثنين إن هما يهربوا. يعني قصة الحب مع الموسيقار الكبير علي إسماعيل بدأت قبل ما يتفكر في الفن أصلا. خالص خالص. هي كانت تلميذة وقاعدة في بيتها وما فيش الحب بقى جمعهم وراح اتقدم بالفعل لخالي لان باباها كان توفى. فخالي لان هما يعني هي مستواها الاجتماعي هما كانوا من الاعيان. تمام. يعني جدي كان من الاعيان. فخالي استقل بابا قوي فقال له احنا مش بنجوز بناتنا لزمارين عشان كان بيشتغل الفتره دي في فرقه موسيقيه عبد الوهاب الاستاذ عبد الوهاب. تمام. وكان بيدرس وكان في كازينوهات بقى بيشتغل عازف. فما قدرش يبعد عنها وهي ما قدرتش فهربت معاه. فهو كان ما ينفعش يفتح بيت لوحده لان ماديا ما كانش قادر. فالموضوع بقى اتفقوا مع بعض انه هتغني تنزل تغني معاه. وافقت وغنت بس طلبت ان هم يغيروا اسمها عشان العيلة ما تعرفش. عشان ما حدش بقى يعرف ان هي يعني كمان اسمها غنت. الحقيقي نبيلة أنديل. نبيلة حسين أنديل. تمام. فغيرت اسمها بقى سعاد وجدي. بقى سعاد وجدي لغاية ما اتجوزوا وخلفت اخويا مصطفى الكبير الله يرحمه. قالت له انا مش عايزة خلاص اغني. وكان هو استقر. يعني بس هي كانت موهوبة في الغنى. يعني فعلا صوتها كان حلو الفترة دي وكانت وغنت مشهورة. في الإذاعة يعني اعتمدت وغنت وكانوا بيحبوها وكان أدائها حلو قوي بس مش فاكرة هو ده. فاكرة أشهر مونولوجاتها إيه؟ لأن أعتقد ما فيش تسجيلات ليها مش كده؟ لا هو في الإذاعة بس ما عرفش مش بتتذاع. تمام. كان في أغنية بتحبها قوي كان بابا هو اللي عملها لها برضو كان اسمها قلبي طب كانت بتقعد تدندنها كده من وقت للتاني. واغاني تانية كتير بس دي اللي كانت معلقة معاها قوي. فالفترة دي هي برغم انها اتشهرت جدا في مجال المونولوج لكنها قررت انها تتوقف تمام. قالت له خلاص احنا استقرينا وكان هو ابتدى يشتغل واسمه يكبر. فقالت له انا خلاص مش عايزة. الكلام ده كان سنة 54. تمام. تمام. طب اللي أشيع في يعني عشان احنا بنحاول طول الوقت ان احنا الاخطاء الشائعة نصلحها. اتقال في فترة ان هي كانت متزوجة من الفنان اسماعيل ياسين وده طبعا يعني يبدو ان هو لان حضرتك بتقول ان من وهي تلميذة هي يعني قصة الحب مع الوالد الموسيقار الكبير علي اسماعيل بدأت فهي طبعا دي اكيد مش معلومة دقيقة. لا هي مش معلومة على الاطلاق. يعني طلعت منين دي بقى؟ الله هو الأعلم. يعني في بعض المنصات وأنا دخلت وأنكر ويا جماعة تبينوا. لكن الكوبي بيست للناس بتكتبه ما حصلش. خصوصا كمان أنا كبرت كانت زوجة الأستاذ إسماعيل ياسين وابنه كانوا بيجولنا البيت وصحاب ماما وابن اسماعيل ياسين الله يرحمه وكان زميل اخويا هو مع سينما ومصطفى كان كونسرفاتوار. طب ازاي؟ ما هو الحقيقه يعني ده دور مهم جدا لحضرتك ولكل ابناء الفنانين هم يصلحوا المعلومات المغلوطه المتداوله عبر الانترنت وعبر وسائل كتيره فده مهم جدا. في حاجه بس لو هي كانت متجوزه طبعا فنان كبير مش حد قليل طبعًا. مش هنكر طبعا لانه علامه فيبقى طبعًا. هي ست ذكيه جدا طبعًا. ان هي اسماعيل ياسين لعلي اسماعيل. طب ازاي يا جماعه؟ فده مهم جدا التوضيح ده. انا بشكرك. لا ده اكيد يعني احنا بنحاول طول الوقت ان احنا نوثق للشخصيات بالمعلومات الصحيحه الدقيقه. طيب بما اننا اتكلمنا عن فن المونولوج هنسمع دلوقتي مقطع من مونولوج الفنانه الكبيره نبيله انديل او سعاد وجدي وقتها وهو كنا وكان. وكأن ما كناش ولا كانوا كنا وكانوا كنا وكانوا كنا وكانوا عرفوا حالتنا ودخليتنا أول بأول ليل ونهار ليل ونهار كانوا جيراننا وعايشين بينا معانا وسمعناهم حكوا أسرارنا الجرجرجرنا واتجرجرنا قلنا صحيح الحق علينا ليه ما تحفظناش ودارينا واللي استأمناهم خانوا مرة بمرة انكشفوا بانوا وكأن ما كناش ولا كانوا كنا وكانوا بعد ما كانوا مرة بمرة انكشفوا بانوا كنا وكانوا بعد ما كانوا مرة بمرة انكشفوا بانوا وكأن ما كناش ولا كانوا كنا وكانوا كنا وكانوا كنا وكانوا مونولوج للمبدعة الكبيرة نبيلة أنديل لما كانت سعاد وجدي في الفترة دي واللي لحن المونولوج هو الموسيقار الكبير علي إسماعيل وكان لها مونولوجات كتيرة من بينها خير البر عاجله زواغان ماله يا ناس قلبي طب اسأل نفسك من أين لك هذا كنا وكانوا الحب دري ذهب مع الريح حوشه يا ناس الناس بالناس يعني عدد كبير من المونولوجات اللي اتعرفت جدا في الفتره دي بعد كده قررت ان هي تبتعد تماما عن الغنى وانها تتفرغ للبيت وللاسره مش كده بالظبط امتى ظهرت بقى موهبه كتابه الشعر هي كانت من وهي صغيره كانت تحكي لنا باباها كان عنده مكتبه كبيره قوي فهي كانت تحب تقرا وكانت تحب تكتب خواطر فالخواطر دي مره كانت بتكتب خواطر ليها فبابا فتح ايوه فبيقول لها الله طب ما انت بتكتبي فقالت له لا دي خواطر قال لها طب جربي فعلا شجعها فعلا جربت وبقت كمان مش بتسمع بابا لا كانت بتسمع كبار الشعراء انذاك الأستاذ مرسي جميل عزيز أستاذ حسين السيد أستاذ مأمون الشناوي وتاخد رأيهم ويشجعوا يقولوا الله كملي وابتدت من هنا عشان تتأكد أن موهبتها دي حقيقية مش أن الوالد بجمالها بجمالها أو هو عايزة تتشغل زي تنزل بقى من على دماغه شوية ففعلا كانت كده جت معاها كده فاكرة أول حاجة كتبتها كانت إيه؟ لا ما أقدرش أو أوائل الأغاني اللي اتعرفت بيها الثلاثي المرح كانت كنت هقول لك الثلاثي المرح تمام. دي كانت أول أغاني ابتدت تكتبها لما بابا جات له الفكرة بتاعت الثلاثي المرح وجمعهم صفاء وسناء ووفاء مع حفظ الألقاب الله يرحمهم بقى ده الفكرة هي كانت لقاطة يعني بابا كان دايما يقولك لقاطة على طول بتستوعب على طول بتلقط فابتدوا بقى يكتبوا تكتب له الأغاني بتاعت الثلاثي المرح والثلاثي المرح كان مشروع غنائي متكامل يعني ان هما يغنوا أغاني خفيفة وفي نفس الوقت معبرة جدا عن مصر وعن تفاصيل كتيرة وعن مناسبات كتيرة بأصوات رشيقة جدا وموسيقى كمان شديدة المصرية فهو مشروع كامل هو كان رغم ان بابا الله يرحمه كان له ألحان مع مطربين كبار طبعا كبار يعني اللي هو المطرب الواحد بس هو كان بيعشق ال ال ال ال الأغاني اللي فيها كورال أو مجاميع أو ثلاثي كان بيحس إنه كده بيدي أكتر يعني هو كان بيقول كده إنه هنا بيدي أكتر طب بما اننا كمان في شهر رمضان واغنيه هاتوا الفوانيس لان دي كمان واحده من الاغنيات الرائعه للفنان الكبير محمد فوزي وفي يعني هي استاذه نبيله انديل كاتبه هذه الاغنيه وهي احيانا تنسب لشاعر كبير عبد العزيز سلام مش صحيح الاغنيه دي اغنيه نبيله انديل وهنرجع لجمعيه المؤلفين هنلاقيها مكتوبه هناك باسمها زي برضو صبحة رمضان نسبوها لحد غيرها وأنا بصدد ده على فكرة أنا عظيم. هجيب كل أعمالها وأنشرها دي حاجة الأغنية دي كمان ليها مناسبة لما عملت صبحة رمضان هي كانت وبابا أصدقاء للأستاذ محمد فوزي أصدقاء عيلة كمان عظيم. فلما عملت الأغنية دي أستاذ محمد فوزي الله يرحمه قال لا أنا كده زعلان وغيران. فقالت وأنا هصالحك، وعملت له الأغنية هاتوا الفوانيس يا أولاد هنزف عريسي. بتالي احنا ممكن قوي نعرف أسلوب كل شاعر، صح، من مفردات كلماته. اللي هو مين هيقول، يعني عندك الأستاذ محمد حمزة، ما ينفعش أخد أغنية منه أقول دي نبيلة أنديل، لأن هو له لغة. صحيح. هي ليها لغة. صحيح. فكل شاعر ليه أسلوبه، واللي بيتعرف من كتر السمع بتعرفي في طعم. صحيح صحيح. نفتكر دلوقتي أغنية هاتوا الفوانيس ونرجع مرة تانية. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس، هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس، حيكون فرح وثلاث الليلة ثلاث الليلة، حنغني ونعمله الليلة حيكون فرح وثلاث الليلة ثلاث الليلة، حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. مستمعينا الأعزاء، في الشهر الكريم تعود الناس على أن يكونوا عازمين أو معزومين، عازم ولا معزوم، وتعد الموائد وتذبح ذكور البط والوز، وهذه قصة وزة كما تحكيها لنا هذه التمثيلية النادرة. الوزة ماتت هنا القاهرة. الوزة ماتت. الوزة ماتت تمثيلية كتبها عبد الوارث عصر ويخرجها السيد بدير. ماتت زي ما انت سامع. وزتني وزتني ماتت ازاي؟ حدفتها مرات عمي بطوبة مات. يا دهوتي يا ده الخراب اللي جانا السنة، هو كل يوم وزة ولا فرخة ولا دي؟ يا سليمة انت يا سليمة. بس تعالي ياما مفيش لزوم. اوعى كده اهجك لزوم في مخك. انت يا سليمة يعني مش سامعاني يا اختي؟ ما ترد يد العادي. خبر ايه يا ام العز؟ مال مالي موت وزتنا ليه؟ ما موتهاش يا خي، هي اللي دخلت عك في الدار نشتها بطوبة جت فيه. يعني وبعدها لك باجي هو كل يوم تقتل لنا وزة؟ ما انتوا وزكوا كتير، امال مسمينك ام الوز ليه؟ بتتنجوري علي انا ام العز غصب عنك. طب والنبي والنبي من هنا ورايح لو رفت لكم طيره كده ولا كده ما انا اللي مودراها. فشر ده كل كتكوت قصاد عين. قصاد عين يا عيبه يا جليله القصر. ياما ياما مش كده. اسم الله على اصلك اللي من القصر العالي. يا مرات عمي عيب عيب، انت مش شايف امك وطوله لسانها تقول لي جليله القصر؟ انت اللي طولت اللسان وجليله الحياه كمان. اما عجيبه يا اخوات بتتكلمي كمان يا بنت الغفير انت. ايه؟ عيب ياما بقى عيب. انت شاهد يا عبد السميع على امك وقله حياهي؟ اني ابويا غفير؟ ابويا اللي كان شيخ غفر البلد على سن ورمح. الدور والبقية عليك انت يلي جينا من البندر مش عارفين اصلك ايه. ايش وصالك انت الاصلي؟ ابوي ده انا ابويا كان متوظف قد الدنيا في المدرية. ايوه كان متوظف باربعة جنيه ما يسقوش المية. فشرتي كان بعشرة جنيه. وطربوشه طربوشه عمر ابوكي ما حطه على راسه. ده انا لبدت ابويا تشتري اربع طرابيش. يا اخواني ده مش كلام دي. الله خبره يا مرات عمي انت مش هتبطلي نكشي بقى. نكشي يا واد انت رخر يا هايف. انت مش شايف امك؟ ما هو انت اللي جريتي من الاول تقتلي وزيتنا ليه؟ اهو كل يوم من دهو اما اشوفكوا هتعملوا ايه. نعمل ايه ازاي يعني؟ هي سايبه. طب وريني شطارت. يعني عشان حوشكم الناحيه التانيه بعيد عني وحوشنا جنبكم تقوموا كل يوم تقتلوا لنا حاجه من طرني. اللي يتطرف ويخش عندي ما يرجعش سليم. وهي الوزه كانت دخلت عندكم ده انتوا ضربتيها وهي بره دارك يا مفتريه. طب والنبي مسكتوا النهارده ما هو فايت عليكم بخير. طب قدامي كده وشوفي اجرالك ايه. طيب ادينا اهو خدي بقى. يا مات عندي يا عالم يا هو اي يا هو. سيبيها يا ولي انت يا ولي انت سيبيها يا ابو العز. تعالى طنطاو يا اخي حوش مراتك. وانت ما تحوش مراتك ليه؟ ما هي المتعديه اوعي كده روحي. اي اي يضربنا اخوك وانت واقف يا حافظ كويس كده. يا قلة الرجال. طب والله العظيم ما اللي بعتني اخواتي النهارده. ابعتي اللي يعجبك ابعتي دي مش عيشه دي. خشي جوه يا ام العز خشي. طب اما اشوف هتاخد لي بتاري ولا لا. والله والله ما انا قاعده معاك الا مخدت لي بتاري. خبر ايه الحكايه يابا؟ تعالى يا عبد العال تعالى وشوف امك بتنضرب وابوك واقف. ايه ما انت اخرى ضربتها يا مرات عمي. يعني ايه يا عبد السميع؟ هي حصلت الضرب؟ يا الضرب وقلة الحياه كمان. ما هي قتلت لنا وزه النهارده تاني. لا مش حال دي. وبعدين يا حافظ يا اخي بعدين ايه يعني؟ وانا هعمل لك ايه؟ تعمل ايه ازاي يعني؟ النهارده وزي وديك النهار فرخي وقبلها بيومين ديك. ما هو ده مش كلام. دي يا عم بيخشوا الضرب وياكلوا اكل طيورني. وايه يعني؟ تعالي خدي اكل بداله. يعني ايه؟ يعني احنا ما حلتناش اكل؟ ده اللي في دارنا مش عندكم. قول لمراتك تخش جوه يا حافظ. طب مانيش داخله اهي. ادي الوزه اللي تشندلها ده. اتفرج شوف رقبتها مدلدله ازاي. اتفرج شوف الطبه منشان على مذبحها نشان من ايد قدره وفجره. شفت يا غبي وشقايا في الطير اللي بربي طول السنه وتصطاد مرات اخوك طيره. خش يا وليه جوه بلاش كلام فارغ. انت مالكش حكم عليا يا حافظ. احكم على مراتك هي اللي تخش جوه. انتوا الاتنين تخشوا جوه بلا شغل نسوان. يلا جوه انت وهي. يلا اني مش منقوله من هنا يا طنطاوي. اما اشوف هتعمل ايه. واني ان ما دخلتش سليمه مانيش داخل. وبعدين يعني يا حافظ بقى انت مش هتقول لمراتك تخش؟ وانت عايزها تخش ليه يا طنطاوي؟ اما عجيبه هي واقفه في دارك. دي واقفه في دارها. في دارها دي دارها. ايوه دارها. انت ناسي ولا ايه؟ ابويا قبل ما يموت قال ان الاوضه دي ليا انا. إيه؟ تبقى حدود لحد الحيطه دي. ابويا قال تاخد اوضه جوه دراني. ايوه جدي قال كده. اسكت انت يا عبد العال ما تنحشرش. ما ينحرش ليه يا ولد يا صايع انت؟ مش ابوه يا عم. انا مش صايع ده انتوا اخوات واحنا اولادكم ملناش حشره في وسطيكم. يلا بينا يابا من هنا. انا مش بنقول من هنا الا لما يجي البنا يبني حيطه لحد هنا والأوضة دي تدخل في داري زي ما قال أبوي. اختجي يا حافظ اختجي وما تفرطش علينا الناس. ده أخوك الكبير يا حافظ. انت ايه ما توجرش حد يا حافظ. اسكت انت يا حرمة. خليها تتكلم لكن ما تبقاش راجل إلا ان جبت البنا الليلة دهيا ويحجج ما بيننا وما بينهم ويدخل الأوضة دهيا جوه دارنا. يعني رايح اندهي المعلم فرج يا تعالي يا واد هنا. انت يا ولي نادي على ابنك يا حافظ. نادي انت يا واد يا عبد العال. نعم يوم ابقى فوت يا واد على خلك عبد الجيد وخلك ابو زيد وخلك الزناتي خليفة يا ولي. دلوقتي تشوفي خلو ده لما يحط خشمكو الارض ولا يجيش ولا يطلع النهار الا والحيطة دي مبنية. حافظ قول لمراتك تتلم يا حافظ. قول لمراتك تتلم والحاج ابنك لينده البنا ويبقى نهار زي بعض. خليه يبقى زي ما يبقى. هي نهيبه قطي وراح ادخلها داري. عدي شريك يا اخي اما عجيبه. دي قطي اني يا حافظ وجوه داري اني يا حافظ ومحدش يقدر يعتدي عليها ابدا يا حافظ. النهارده تشوف اقدر ولا لا؟ اختزي يا حافظ وبعد الشر. اللي يجر الشر يستاهل اللي يجرى عليه. ادري يا واد يا عبد السميع على العمده واعمل بلاغ للمركز. اتمحكنا في المركز. ده شغل رجاله دي. امال شغل الرجاله ايه يا حافظ؟ امسك فيك وتمسك فيا والناس يتفرجوا. اجري يا واد يا عبد السميع اجري. حاضر يابا. عبد السمير، الله عبد السمير ده نام. طيب استنى بقى عبد السمير، في الزقوم اصحى. ايه ايه مين؟ ابويا جاب البنا ابن الحيطه يابا. الله يخيبك. انسد بقى انسد انسد. ايه الهزار الراجل ده يا عبد العال؟ اعمل لك ايه؟ عايز تنام انت واقعد انا لوحدي؟ والله ده حل يجنن. ايوه هي حكايه مش هتخلص يعني. سنتين واحنا قاعدين حراس. ابويا خايف لابوك يجيب البنا بالليل وابن الحيطه اللي بينا وبينه. وابوك الاخر خايف من نفس الحكايه. وهي عكننت على دماغنا احنا انا وانت. نفضل سهرين طول الليل ادينا سنتين. لما الشتا نشف عضمني تستاهل. قلت لك من زمان خلينا قاعدين لحد ما يناموا ونسيبوها تهوي ونخش احنا الاخرين ننام. ما انتش مطوعني. ما طوعتك مره وقفشتني امي طلعتني. تعال نام عندني. امي نومها تقيل. لا يا اخويا افتح الله، يمكن تكون متفق ويا ابوك وانا نم من هنا والمعلم فرج يدور البنايه من هنا. طيب ما احنا حننام سوا في اوضه واحده. تغفلني وتصحى. يا سلام على نصحتك يا عبد السميع يا ابن عمي. مين مين اللي جاي هنا؟ مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده انا صبيح يا ابني. خبر ايه يا اخوي؟ سيدني صباح الخير يا سيدني. صباح الخير. انت عبد السميع؟ ومين اللي معاك دي؟ ده انا عبد العالي يا سيدني. انتوا لسه قاعدين القعدة دي من سنتها يا عبد العالي؟ اي والله يا سيدني. هنعمل ايه؟ ده انا بقالي يجي سنة ما فوتش من هنا، وقبل السنة فوت مرة لقيت ابوك وعمك قاعدين قصاد بعض زي السبعين اللي على كوبري قصر النيل في مصر. هم الاخرين زهقوا يا سيدني وقعدونا مطرحهم. من خيبتكو ما تخشوا تناموا. بقول لعبد السميع كده مش راضي. ابويا يزعل. يزعل واخرتها يعني؟ ده بقالكوا سنتين والقضايا دايره بينكم وبين بعض، مش تسيبوها بقى للقضا لما يفصل. انغفلنا ليله عم ابن الحيطه. وضروري عمك راخر بيقول كده. انغفل ليله ابنه انتم. مين دي؟ سيدنا الشيخ صبيح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك يا طنطاوي. يا اخي مش تريحوا ولادكوا وتريحوا روحكوا بقى وتفضوها سيري؟ ازاي يا سيدنا بقى يعني ترضى يبقى حافظ ابن حيطه بيني وبينه وياخد اوضه من داري يدخلها داره؟ والله يا اخي انت زمانك دلوقتي صارف على القضايا اكتر من تمن الاوضه. ايه يعني كنت اسيبها له يا سيدني؟ يعني حرام. ده ربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني تمكرموا على بعض، يعني ما فيش مانع تتنازل لاخوك شوية. وهو ما يتنازلش ليه؟ هو انت جربت تبدي بالفضل ولا فلحتش؟ ابدي ازاي يعني؟ مش جايز لو كنت قلت له تفضل يا حافظ يا اخويا خد الاوضه اللي انت عايزها وابن الحيطه اللي غرضك فيه؟ كان انكسف وقال لك كتر خيرك يا طنطاوي يا اخويا مش عايز حاجه. حافظ يقول كده؟ ما يقولش ليه بقى؟ اذا كان ربنا اللي خلقكم وعارفكم بيقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ادفع الخصومة، يعني امنع الشر والعداوة بالحسن. تبص تلاقي خصمك انطبع لك وخضع لك وبقى كأنه صديقك. الا حافظ. ماله حافظ يا طنطاوي يا فتاح يا عليم؟ أعوذ بالله، أنت هابب علينا كده زي النسمة الباردة، مفيش صباح الخير؟ صباح الخير يا سيدنا، مش شايفك والله. والله ولا أنت شايفني ولا شايف حاجة خالص يا حافظ، ربنا يكشف عن بصيرتك يا ابني. مش تفضوها سيرة بقى وتخلوا ولادكوا يخشوا يناموا وتيجوا معايا تصلوا الفجر؟ اللي ينام يسرقوه يا سيدنا. يسرقوا ايه بس يا حافظ، هو فضل حاجة تنسرق؟ نهايته. تعالوا معايا، تعالوا صلوا الفجر. حاضر. يلا يا عبد السميع وانت يا عبد العال. لا خلي العيال هنا. يعني خايف من ايه بس يا طنطاوي؟ هو حد حيجي يبني الحيطة وانتوا مش هنا؟ انت مستهتر بام العزة يا سيدنا؟ والله تعملها. ايه يعني سليمه ما تعملهاش؟ خليكم انتوا ورا سليمه وام العز لما يخلصوا عليكم. نخلص عليهم ليه يا سيدني؟ لو كان جلبك عليهم ما كنتش اشتريت الفدانين بتوع الست سميري اللي فايته منهم الترعه اللي بتروي ارضهم. ما قلت لهم اشتروا انتوا؟ قالوا لا. ايه قلت لهم ما اشتريش ليه يا حافظ؟ مش عايز اشتري يا اخي. الحمد لله اللي ما اشتراهم اخوه. وبعدين بقى في الكلام الفارغ دي؟ صلوا على النبي، لا هو ولا اخوه يقدروا يشتروا، اطمني. القضايا نحلت وبرهما دي سنتين، خلتهم على الحميد المجيد. هو اللي عنده حواليه غير الخراب. لو كانوا سووا مع بعض واتهدوا بالله كان فلوسهم متحوشة ولا خلوش فدانين زي دول يفوتوهم. يلا يلا معايا صلوا الفجر. إياك ربنا يرسل منه خيط أبيض ينور بصيرتكم ويهديكم للسكة العدلة. طيب يا سيدنا دلوقتي نحصرك. إيه بخاطركم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخويا سيدنا معها 400 جنيه حق فدانين. ما هو ما بيصرفش على قضاياه زينا يا عبد العال. يا أخي جاك قضية مستعجلة. مش راجل عنده 3 فدادين ملك وفتح كتاب يعلم كل أولاد البلد؟ بيعلمهم مجانا يا حافظ. انت دفعت على ابنك ولا مليم لحد ما خرج من كتابه يفك الخط ويعمل الحساب ويحفظ نص القرآن؟ ده بإنه معلم كنتو كمان يابا. ايوه ما هو راجل عجوز ومتبتب ويوع على فحت البحر. وماله فحت البحر؟ فحت البحر فضله على البلد كله، راجل أهل علم وأهل خير. احنا قلنا حاجة أو قاعد في الأزهر يجي 10 سنين برضو تعلم، وبعد ما خرج من الأزهر طول عمره يقرأ الكتب ويبحث العلماء وكلهم يقولوا عليه أهل علم. وإحنا خدنا إيه من علمه؟ إحنا في الفدانين اللي اشتراهم ومالكين الري بتاعني. إيه وانت لازم تشتريهم يا حافظ؟ تشتريهم يعني إيه؟ واني ما اشتريهمش ليه يعني؟ والله اللي ينزلهم لقتم رجله. بلا معر بقى يا حافظ، انت ومراتك تقتم رجلي وزه رجلي فرخي. طيب بكرة شوف. أنا رايحة لإخواتي وأوريك نشتري الفدانين ولا لا. يابا ما تاخد عمي وتحصلوا سيدنا وتصلوا معاه، انتوا مش قلتوا له محصلينك؟ خبريه يا ام العز؟ خبري رجعت تاني ليه؟ مش قلت راح اتعزي في ميت ابو سالم؟ اعزي ايه وهني ايه؟ ايه اعزي روح؟ ايه اعزيك انت؟ قوم شوف المصيبه اللي حصلت وحطت على دماغنا. مصيبتي يا وليه؟ عمي بنى الحيطه. حطت ايه وسخمت ايه؟ قوم شوفوا اللي عملوا فيكم الشيخ صبيح. الشيخ صبيح ماله؟ جراله ايه؟ جرالنا احنا. انا فايت على السكه من قدام غيطنه وطالعه مغرب على ميت ابو سال. ببص كده لقيت الترعه اللي فايته في ارض الست سميره وبنروي منها. مفيش ازاي يا ولية؟ مفيش، طارت راحت اتهدت بقت ارض وانضرب فيها الخط بالمحراب. يا نهار زي بعضه. ازاي الكلام ده بس؟ عمل كده ازاي؟ امتى؟ تكونش عينك زغلت يا ام العز؟ زغلت ازاي يا راجل؟ هو نحتوه عن أرضيني وترعتني؟ ده هددها هدد كده لحد حدود الست سميرة وسايب بقيتها ماشية في أرضنا زي ما هو. لكن يا حسرة، خراب ناشفة جتة من غير روح. يعني زراعتنا ماتت خلاص. نادي عمك يا عبد السميع. حاضر ياب. وعمه حيعمل لك ايه؟ ده يتمنى اليوم ده. يتمناه ليه يعني؟ هي مش مصيبة عليه راخر؟ الترعة فايتة بين أرضي وأرضه ورينا احنا الاتنين عليها. ايه والله ده يتمنى لنا كل مصيبة ولو خدته في الرجال. يا ولية حرام عليكي. ايه عايزيها ابوك مني؟ يمكن عايز اركع الصبح. انت يا واد يا عبد العال. ايوه يلا. ما تتلمي بقى يا سليمة. دي حافظ. ايه الشيخ صبيح هد الترعة اللي بنروي منها. ايه هدها ازاي؟ زي ما بقول لك كده، اسال ام العزه اهي، خدت اسعز في ميت ابو سالم بدري لقيتها مهدوده. يا نيبتي هدها امتى؟ انا فايت عليها امبارح العصر. وانا كمان كنت هناك لحد المغرب والطير قاعده. يعني هدها امتى؟ بالليل؟ يبقى لازم بالليل، ما هو راجل عاتي لملها 10 12 نفر من عياله وولاد الكتاب بتاعه، ايوه ما تاخدش معاهم ساعتين. المهم المهم اشوفلكوا طريقي يا ناس. ايوه انا ابعت لاخواتي والم رجالي الليله الجايه نرجعها زي ما كان. ما يهدها تاني يا نصحي، نقعد عليها بالنبابيت واللي يقرب منه ياخد نصيب. نبابيت ايه انت راخر يا شيخ كده؟ ومال يابا، مش احسن ما احنا قاعدين هنا بالنبابيت لبعض على حتة حيطة، لا هنا ولا هناك. احنا مالنا ومال الكلام ده دلوقت؟ ما تيجي يا طنطاو نشوف الراجل ده كلامه ايه. خدوا عيالكوا وياكوا ليكون موقف لكم رجالي. لم اخواتك يا عبد السميع، وانت راخر يا عبد العال لم اخواتك لم. حاضر يا عمي. يا يا مجاهد يا عويس يا ابو ست. السلام عليكم يا سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. الله، ما تخش يا عبد العال. ايه الحكاية يا اخويا؟ ايه اللمة دي كلها اللي برا دي؟ دول ولادكم؟ ما تقول لهم يجوا يا اخي يخشوا الدار. لا خليهم برا بزيادة، احنا بزيادة بزيادة. قهوة يا بيت. مش عايزين قهوتك، احنا جايين نشوف ايه حكاية الترعة اللي هدتها بالليل دي. عمايل دي ليه يا حافظ؟ هو انا تعديت على ارضك؟ اتعديت على ترعه الري بتاعتني. وملناش ري غيرها يا سيدني. ما عندكوا يا اخي الترعه التانيه اللي فايته بحري ارضكم؟ هي دي تنفع؟ ده احنا في دلها التحتاني، ما توصلناش ندعه ميه منه الا اذا رول عليها كلهم. استناهم اما يرو، يعني زراعتنا تموت. ونعمل لك ايه يا حافظ؟ حاجه في ملكي وهديتها، انت شريكي. ازاي بس يا سيدني؟ هو حتى كان يصح تشتري الفدانين دول وهم لازق في ارضنا وفايت منهم ميتني؟ ما انا عرضتهم عليكم يا طنطاوي، قلتوا مش عايزين. انت عارف ان ما معناش فلوس. طب وكنت عايز نعمل لكم ايه بقى؟ تستنى ما تشتريهمش لحد ربنا ما يحنن علينا بحقهم. وربنا يحنن عليكم بحقهم ازاي بقى ما دام بلعت القضايا مفتوحه قدامكم وفلوسكو نزلة فيها سيل؟ وهي القضايا هتقعد العمر. ما تقعدش ليه يا اخوي؟ خلصت قضية الأوضة تطلع قضية المنظرة، ومن قضية المنظرة لقضية الجرن، وهلما جرا يا حافظ. هم الناس اللي ربنا بيبليهم بالخلاف والخصام عمرهم يربحوا؟ صدق الله العظيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فاهمين يعني ايه؟ يعني قادر يبعث عليكم عذاب من فوق روسكم ولا من تحت رجليكم، ولا يفرقكم ويبحتركم شيع، يعني احزاب، يعني فرق وطوايف، يعني كل جماعه في شتيت وتقعوا في بعض وهاتي طحن لما تصبحوا مفيش. ودي اللي حصل يا حافظ، ادي اللي كان يا طنطاوي. اتنين اخوات من اب واحد، كل حي منهم عنده 10 فدادين وطول عمرهم جيوبهم عمرانة، أدلهم سنتين في قضايا وعند مع بعض أهم بقوا على الحديدة، ما حلتهمش حق فدانين يا خي. انت بتباكتنا يا شيخ صباح ولا ايه؟ وانت جعيص على المباكتة يعني؟ ايوه بنباكتك. وهو الشرع فيه تتعدى على الناس وتحوش عنهم لأمي؟ ايش عرفك انت بالشرع يا طنطاوي؟ روح لحالك دور لك على محامي رابع غير التلاتة اللي انت جايمهم ضد اخوك. وانت مالك انت ومالني؟ ما احناش جايمين محامين الا ضدك انت، وما نشوف الترعة دي هترجع تاني ولا لا. ايوه اجدع ما في خلكم اركبوه وروني شطارتكم. أهم يا سليم، أهم يا سلمة يا أختي، أدي كل المساغي اللي عندي. كويسين يا أم العز يا أختي، دول أكتر من مساغي زي بعضه يا أختي. يا ترى يقطعوا بكام دول؟ أنا عارف مساغك، أصل 820 جنيه وسلمة مساغها أصله ب90، لكن بعد دندش ب20 واشترت نص الجاموسة شركة عبد الجليل عمران. أبيعها وبيع ابنها كمان اللي جابته عم نور. لا لا لا، ما تبيعيش حاجة يا سليمة بزيادة دول، مش كفاية دول على القضية اللي حترفعوها على الشيخ صباح. كفاية؟ أدي احنا عندنا كمان 3 جاموسات شركة ووراهم عجلين، إن احتاج الأمر نبيعهم. لا يا طنطاوي، أنا اللي نبيع، عندي 2 جاموسات شركة أبيعهم ونكمل عشان ندفع فلوس جدكم ونبقى زي بعض. لو النبي يا أخويا، لا والله ما أنت بايع حاجة بقى، خلي البهايمة هي بتنفع بزيادة المصاغ دلوقتي وربنا يدبرها. أصلي رحت للمحامي امبارح قال عايز 100 جنيه زي بعضه. إحنا نبيغ مصاغ أم العز بكرة إن شاء الله وندفع له المقدم والرسوم وخلي مصاغ سليمة دلوقتي. أبدا والنبي، ما ينباع إلا مساغي. لو النبي يا أختي، لو النبي يا سليمة، أنا مش عايزة مصاغي يا أختي. ليه يا أختي؟ اسم الله عليكي، ده أنت ست وأصلك من البندر، يمكن حد يجي من إخواتك يا أختي، ما يلقاكيش لبس حاجي. أبدا والله أبدا. وانت يا أختي برضو مش برضو يمكن يجي حد من أهلك، أنت أهلك أقرب من أهلي وعزبتهم جنبنا هي زي بعضه يا أختي، ما هم أهلي عارفين كل حاجة. وعلى إيه هتتعركوا؟ كل واحدة تبيع نص مساغها. أصلي يا حفظ أقول لك الحاج، أنا مش مرتاحي، حقنا اللي بيع وحقنا اللي أغرم. اسمعنا بس يا سليمة. ما هو يا طنطاوي، أصلاني الهم كله واللي بيعترف ربنا بيسامحه يا شيخ. يا ما قتلتلكوا فراخ وويز، إنا بتسامحوني. مسامحك يا أختي مسامحك، في داكي 1000 مرة. إحنا في إيه دلوقتي؟ المهم ندبر امورنا ولا نخليش الراجل ده يغلبنا ابدا. والنبي لو بعت هدومي ما يمكن يغلبنا ابدا يا طنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم، والله ما حد غلبكم غيري يا حافظ. ايه الكلام ده يا سيدني؟ بعد ده كله وجايلنا بيوتنا كمان؟ ايوه، ولا ما نجيش ليه؟ هو انا ماليش عليكو حق التعليم؟ تعال يا عبد السميع خش، ما تستخباش. تعرفوا ما عندكوش حد فيه الخير الا عبد السميع. اشمعنى؟ جاني وجاب لي كل اخباركم، وله نص ساعة موقفني جنب شباك المنظرة من برا عشان اسمع حديثكم. كده يا واد يا مقطوم الرقبة انت، كده اضربوا اضربوا يا طنطاوي. ايوه اضربوا. خلي عنكم انتوا يا مرات عمي، محدش ضربه غيري. اقعد يا عبد العال، حشنك يا عم. حوشوا انا لازم اضربه. حوشوا والا والله العظيم الم عليكوا البلد كله. انا لازم اضربه. اقعد يا ولد. عايزين نعذب ابننا. ادبوا روحكوا يا خي، ابنكوا ده يسوى تجلوا، هو اللي فهمني دونا عنكو كلكم. فهم انك عايز تخرب بيوتنا يعني؟ ما هي كانت هتخرب لوحدها. ايه ده، انتوا اللي تستاهلوا الادب. احنا بنقول يلا خطوة لقدام، الاتحاد الاتحاد يا عالم، كل نفر قلبه عالتاني، وانتوا لسه دايرين في المسخرة وقلة الحياة والعناد والنزاع ويا بعض. ايش يفوقكم؟ ايش يرد عقولكم في دماغيتكم؟ لازم مصيبة تحسوا بيها لما تكويكم، وهو الحمد لله اتكويتم وفقتم. انا سامع بودن ام العز تقول مساغي يتباع، وسليمة تقول ابدا مساغي اني. هو فيها احسن من كده بقى؟ خد يا خي، خد يا حافظ، اقرا. اهدي اهدي اقرا معاه انت راخر يا طنطاوي، وفتح عينك كويس. ده عقد بيع ابتدائي. باسم مين؟ من الست سميره الى طنطاوي حسنين وحافظ. اهدي لنحن. لا لخيالكم. انت يا سيدنا اللي جبته؟ امال مين يا خايب؟ ماني عارف يابا من ديك النهار، سيدنا ما اشتراش الفدانين، جاب العقد باسمكم وكان عامل كده بس عشان تصطلحوا مع بعض. إيه حقك عليا يا سيدنا. طب والله العظيم ودي راسك اهي. والله كسفتنا يا سيدنا، بس حندفع التمن ازاي؟ لموا المساغ ده بيعوه ودفعوا حقه، وانا متفق معاها تصبر عليكم بالباقي للسنة الجاية. إلهي يطول عمرك يا سيدنا ولا يحرمنا من بركتك ابدا. وحياة النبي وحياة النبي، انت بركة البلد كلتي. البركة في الوزة يا سليمة. الوزة ماتت اهي صحيت تاني. النبي النبي تسامحنا يا سيدني، شكنا فيك كم يوم. ايوه النبي تسامحني. اسامحكم بس على شرط. جابلينه. ايه هو؟ كل يوم الصبح كده تتوجهوا للجبلة وتجروا الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. استمعتم إلى تمثيلية الوزة ماتت، كتبها عبد الوارث عصر وأخرجها السيد بدير. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات نعيمة وصف، عبد الفتاح غبني، ملك الجمل، عبد الغني أمر، فرج النحاس، صلاح سرحان، عبد الوارث عصر. مستمعينا الأعزاء الساهرين معنا في انتظار الفجر، نختتم المنوعات الدرامية الليلة مع واحدة من أروع علامات الشهر الكريم، ألف ليلة وليلة، تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج محمد محمود شعبان. وكل عام وأنتم بخير، ونلتقي بعد العيد بإذن الله. لما كانت الحلقة 30 وفيها الليلة التالية، ترك الملك شهريار مهام الدولة وأسرع إلى القصر مسوقا بهذا السحر، وأقبلت عليه شهرزاد كأنها حلم جميل أو خاطر نبيل، فسلمت عليه وقبلت الأرض بين يديه، فقام الملك إليها وأخذ بيديها فأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عبد الله البري لما هجره عبد الله البحري وقطع أخوته وترك مودته، وقف المسكين حائرا وخاف أن يرجع إلى السلطان من غير اللؤلؤ والمرجان، فتسقط حجته وتكون موتته، فقد شرط عليه السلطان إذا عاد باللؤلؤ والمرجان أن يزوجه ابنته، وإلا فسيضرب رقبته. وأقفلت أبواب الأمل في وجهه وانسدت، فخرج من المدينة خائفا يتلفت، وبينما هو سائر في الصحراء طلع عليه جماعة من الشطار الأشرار، فقبضوا عليه وقيدوا يديه ورجليه وغموا عينيه وأجبروه على الطاعة واتخذوه بضاعة، وظلوا أياما وليالي وهم سائرون